في رحاب الأسماء الحسنى. إنشاد الشيخ محمد عمران وألحان حلمي أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، صدق الله العظيم. سبحانه لا حكم يسبق حكمه، ولا أمر يسبق أمره، ولا علم يسبق علمه أو يعقبه، فهو وحده الله المقدم والمؤخر. سبحانه لا حكم يسبق حكمه، وله القضاء العدل والتدبير، والأمر في هذا الوجود موكل، تقديمه بالله والتأخير. سبحانه الأول من غير بداية، سبحانه الآخر من غير نهاية، سبحان من أحكم خلقنا من العدم، سبحان من لا يجوز عليه الفناء ولا العدم، لأنه هو الله الأول والآخر. الأول والآخر، الأول والآخر، الأول والآخر، الأول والآخر. جل الله الأول ربي ذات الله بغير بداية، وهو المولى الآخر حسبي. أحكم خلقي من عدم، وهدى قلبي بسلام. جل الأول رب الدائم، جل الآخر إله إلا أنت يا الله، سبحانك، خلقت الخلق لأجل محدود، وكنت وحدك، وتبقى سبحانك بلا نهاية وبلا حدود، لأنك أنت سبحانك الأول والآخر. كل الخلق إلى أجل، والخالق باق باق دون حدود أو زمن، فهو الأول وهو الآخر، أوجد هذا الكون ويبقى بعد الكون. يا من ظهرت قدرتك في كل شيء، يا من دل على وجودك هذا الملك الرحيم الذي خلقته من العدم، فكان شاهدا على أنك أنت الله، وأنك أنت الظاهر بقدرته. سبحان الله، سبحان من احتجب عن عيون خلقه، سبحان من لا يدرك أحد سره في ملكه، فهو الله الظاهر بقدرته، وهو الباطن بمكنون سره. سبحان من يعلو على تشبيه وتجسيد، سبحان من عجزت عقول الخلق عن إدراكه، سبحان من يعلو على تشبيه وتجسيد، هو باطن في كون الرحب العجيب وملكه، هو باطن في كونه الرحب العجيب وملكه، وبنوره هديت قلوب الخلق للتوحيد. سبحان من تولى أمور خلقه وأحكم أمر ملكه، سبحان من له التدبير والقدرة والفعل، سبحانه مالك الملك الرحيم، سبحانه الله الوالي. ولا نوم ولا سبحان الله، سبحانه المستعلي على كل شيء بقدرته، سبحانه العلي بجبروته، سبحانه العظيم الكبرياء بذاته وصفاته، سبحانه الله المتعال. سبحانه واسع الإحسان، سبحانه صادق الوعد، عظيم الجود، يمن بعطائه على الجميع ولا يقطع إحسانه بسبب العصيان، لأنه هو الله البر. سبحان من غمر الوجود ببره واختص بالحسنى بني الإنسان، هو دائم البر العميم وفضله عما الوجود وبجوده لا يمنع الإحسان عن عبده إذا ما لج في العصيان. سبحانه البر الرحيم بخلقه، جزل إلا أنت سبحانك يا الله، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، يا مهيئا سبل الرجوع إليك، لأنك أنت الله التواب. غافر زلل العباد، ميسر سبل الرجوع إليه بالغفران، ومبدل ذنب العصي مثوبة لو تاب في صدق عن لمن يبكي لخشيته من خسران. سبحانه التواب يقبل توب من عزم الرجوع إلى هدى الرحمن. يا عفوك وغفرانك، يا من سبقت رحمته غضبه، اللهم ألهمنا الرجوع عن المعصية، وحبب إلينا التمسك بالطاعة، حتى لا يحل علينا بطشك يا الله يا منتقم. يا عبد تأدب واستقم واخشع لله المنتقم. يا عبد تأدب واستقم واخشع لله المنتقم. لا تظلم أحدا من خلقه، فالظلم مضيع للنعم، وذنوب العبد معلقة إن تاب سترفع بالندم. والعائد للذنب سيلقى من خالقه شر النقم. والويل لمن ينزل فوقه بطش الجبل. غفرانك يا الله، غفرانك يا من قصمت ظهر الطغاة بجبروتك، يا من مددت حبل النجاة للمتقين برحمتك. سبحانك تعجل بالنعمة، سبحانك وتؤجل العقاب، ليثوب العبد إلى رشده قبل أن تحل به النقمة. سبحانك يا الله، وعفوك يا منتقم. المنتقم قسمت ظهر الطغاة يا رب يا منتقم، وكنت حصن التقى من شر داغ أصم. قسمت ظهر الطغاة يا رب يا منتقم، وكنت حصن التقى من شر داغ أصم. فامدد لنا في النجاة من عتيات النقم، فالعون منك مديد للعبد إن يستقم، والبطش منك شديد بمن عصى أو ظلم. يا رب أنت عزيز، يا رب يا إلهي، أكرمتنا بالعفو عمن أساء. إلهي، ومحوت ذنوب من تشاء ومن عصاك وتاب. يا الله، تبدله بالمعصية حسنة، لأنك أنت الله العفو. العفو عمن أساء يا رب يا رب أكرمتنا بالعفو عمن أساء يا رب تمحو الذنوب جميعا تمحو الذنوب جميعا بالفضل حين تشاء أنت العفو الغفور أنت العفو الغفور والعفو منك قضاء سبحان الله سبحان مفرج الكروب وكاشف الضراء والبأساء لأنه هو الله الرؤوف فهو الرؤوف بخلقه سبحانه وبعبده هو أرحم الرحماء هو وحده سند العباد وهو الرحيم بخلق الضعفاء وهو المفرج للكروب جميعها وكاشف سبحانك يا مالك أمر القلوب سبحانك يا مالك الملك مالك الملك ومالك الملك سبحان الله، سبحانه ذو الجلال والكمال بذاته، سبحانه ذو الجلال والكمال بصفاته، سبحانه ذو الإكرام لعباده، سبحانه فهو ذو الجلال والإكرام. سبحانك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق.